ما مدى صحة ما يذكرونه في ضابط السلام من الشرك الأصغر بقولهم أن تعبد الله وكأن أحدا ليس على وجه أرض الله من عباد الله يراك؟ كيف؟ أعبد الله على أرض الله وكأنه ليس أحد من خلق الله يراك ليسلم من الشرك الأصغر إذا قام بعبادة الله. لا لهذا الإحسان أصلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أجل أن يسلم من الشرك الأصغر يستشعر هذا الأمر؟ لا، إلا أعبد الله وإن كان عندك الناس كلهم. وإذا كنت إماما في العلم فاعبد الله ليراك الناس فيقتدوا بك، يقتدون بك. يا شيخ لا يقتدون أن يختفي عن الناس وإنما يستشعر أنه ليس أحد من الخلق يراك فيخلص العبادة. لا غلط، كيف يستشعر الناس جنبك؟ لكن نعم يعبد، يقول إني أنا سأعبد الله سواء عندي أحد أو ما عندي أحد.